الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى المسألة 27 في الصفحة 14 بعد 100، السلف والعذر بالجهل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فربنا سبحانه وتعالى علم أن من خلقه من يعلم ومن خلقه من يجهل ولا يعلم، فهناك عذر بالجهل. فالإنسان إن كان لا يعلم فيعذر بجهله حتى يعلم، فإن علم فعليه العقاب، يعني إن عمل وفعل الحرام. وهذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وآيات أخرى كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فالآية في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. الهداية إنما تكون بالعلم، يعلم الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والجهل والعلم. وما فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. فالهداية هي معرفة الحق ثم العمل به، الهداية معرفة الحق ثم العمل به، وهذا يجمع أهل السنة سلفا وخلفا. الهداية العلم بالحق والعمل به، فأنت عرفت الحق وعملت به، تمام. وكذلك قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلا يأتي يوم القيامة الناس ويقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين، فالرسل القاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالآية: رسلا مبشرين ومنذرين يبين لهم الثواب والعقاب والجنة والنار، كل هذه التفاصيل والمسائل الكلية والمسائل الصغيرة التفصيلية، وكل مسائل الدين كبيرة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليقيم الحجة على الناس. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند هذه الآية: هذه الآية يعني إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول. لذلك: وما كنا معذبين حتى، كما قلت، حتى للغاية، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فالرسل بعثت لتطاع، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقال: إخبار عن عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسول إليه، كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذه الآية الرابعة. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كذبوا يوم القيامة، أيقنوا أن هناك جنة وهناك نار، يكذبوا أو لا يكذبوا فالأمر سيحدث. وروى الطبري في تفسيره عند الآية عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى النسمة، الخلق الذين ماتوا، بني آدم والجن كذلك، الذين ماتوا في الفترة والمعتوه والأصم والأبكم، الفترة هي بين الرسول والرسول، هذه الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فشريعة عيسى قد اندرست ومحيت إلا من عرف القليل منها، ولم تأتي بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفترة لا يعلمون شريعة محمد ولا يعلمون شريعة عيسى، فلم يعلموا الحلال والحرام والحق والباطل. فقال هنا إذا كان يوم القيامة، جمع الله تبارك وتعالى النسم الذين ماتوا في الفترة، والمعتوه مجنون والذي لا يعقل، والأصم والأبكم ما سمع وأبكم لا يتكلم، والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، يعني أصابهم الخرف والجنون، ثم أرسل إن المعتوه يعني جزء من الجنون، يعني المعتوه والجنون أشد. فقال هنا ثم خرقوا، ثم أرسل رسولا أن ادخلوا النار، فيقولون كيف ولم يأتنا رسول؟ وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه من قبل. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم المحققين الثقات، لأن الإنسان يموت وقد قفل كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، فقد مات. فضعفوا هذا الحديث، وإن كان اشتهر جدا هذا الحديث وحسنه البعض. وجه الضعف بعيدا عن السند في مسألة المعنى، لأنه ليس هناك اختبار يوم القيامة، لأن القضية انتهت، الاختبار في الدنيا، تفعل أو لا تفعل، تكفر أو تؤمن، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى عند الموت فقد انتهى الأمر. فقوله هنا أنهم يسألون، وفي الحديث أنه من لم يطع دخل النار، فالقضية هنا متن الحديث يخالف المقاصد الشرعية والآيات التي ذكرتها آنفا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة انتهى، قد انتهى الأمر. فالحديث على ما حقق المحققون الثقات أن الحديث ليس بصحيح، لأنه يخالف المقاصد الشرعية. تمام؟ طيب، ولكن الأصل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الدنيا، حتى نبعث رسولا، والرسول يبعث في الدنيا، وكل رسول أتى إلى قومه يوم القيامة يقف قومه أمامه ويسألوه ويسألهم. ففي هذه الحالة هذا يكون يوم القيامة على ما كان من بعثة الرسل، فإن انتهى الأمر فلا رسول. ومن ثم كان أهل الفترة بإذن الله تعالى في الجنة، كما في سورة الأعراف، والأعراف هم الذين استوت معاصيهم مع طاعاتهم، وبالإجماع أنهم في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم. فهؤلاء ما عملوا لا طاعة ولا معصية، وحتى لو عملوا لأنهم لا يعرفون، والأصل العلة أنك تعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول لم يأتي، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يأتي إليهم الرسول، ليس هناك رسول بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ففي هذه الحالة المقاصد الشرعية التي تبين مراد الله ورسوله من هذا الدين، فالإنسان الذي لا يعلم وما أرسل إليه رسول فإن شاء الله هو من أهل الجنة. أهل الفترة بيّن صلى الله عليه وسلم بأحاديث في الصحيحين، كما قال الشيخ ابن تيمية: ليسوا سواء، يعني أهل الفترة ليسوا سواء، ليس كلهم في الجنة، منهم من كان في النار. حديث البخاري حديث في غاية الصحة. عمرو الخزاعي قال وهو كان من أهل الفترة، قال: يجر قصبه في النار، أمعاؤه تجر ويعذب فيها ولا يخرج من النار، لأنه أول من أحيا الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح عليه السلام، ونشرها إلى القرى والأمصار في جزيرة العرب. فهذا الدليل عليه أنه علم وكفر بالله. وابن نفيل في الجنة، وهذا حديث في البخاري وهذا حديث في البخاري. فقال شيخ ابن تيمية: ليسوا سواء. فهذه مسألة مهمة، يعني فصلتها أكثر من مرة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وإن الشريعة تعذر بالجهل كما تعذر الناس أو أعظم، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. كتبت في المسيء في صلاته كتاب كبير، يعني بينت فيه شرح هذا الحديث. هو صلى ثلاث ركعات، أعادها ثلاث مرات، فقال له النبي في الثالثة وفي الأولى وفي الثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلاتك باطلة، أنت مش عارف تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا غيرها، فعلمني. فقال هنا: كما عذر المسيء في صلاته. العذر هنا فين؟ أنه منذ أن بدأ يصلي وصلاته باطلة غير صحيحة، ولكن لأنه عنده العذر كان لا يطمئن وكان يتعجل وكان لا يستقر في الصلاة، فبين له كيفية الصلاة الصحيحة. فالفترة التي فعلها ما كانت صلاة على الوجه الصحيح الحق، ولكن عذره رسول صلى الله عليه وسلم بجهله بالمسألة. فلما علمه رسول الله فإن رجع إلى ما كان عليه يأثم. قال: كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة، فلم يأمره بإعادة ما مضى. والحديث الصحيحين: وعذر المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة، كذلك الحديث الصحيحين. ظلت ستة أشهر أو أكثر وهي مستحاضة وتظن أنها على الحيض، فما صامت ولا صلت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تعيد هذا لأنها كانت لا تعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن الإنسان الذي يعلم ويمكر وبه خبث وبه غل وبه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الذي علم وأعرض عن العلم. ثم بعد ذلك كما في الأثر العظيم: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، اللهم أمين. ولم يأمرها بإعادة ما مضى من الصلاة ولا الصوم، وعذر عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته، ولم يأمره بالإعادة. هنا لما نزل قول الله تعالى من سورة البقرة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لم ينزل بعد قوله تعالى من الفجر، فأخذ عدي بن حاتم هذه الآية على ظاهرها وأتى بخيط أبيض وخيط أسود، فظل يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأسود من الخيط الأبيض، ثم أذن والفجر قد دخل وأكل بعد دخول الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: إن وسادك إذا لعريض، هذا بياض النهار، سواد الليل وبياض النهار. فقال ولم يأمره بإعادة هذا اليوم الذي أفطر فيه. فهذا كله من باب العذر بالجهل. لذلك في عهد عمر بن الخطاب أنهم رأوا سحابة ظنوا أنها أن الشمس غابت، فأفطر الصحابة والتابعون، ثم ظهرت الشمس، فقال عمر بن الخطاب: والله ما تجانفنا لإثم، ما تعمدنا هذا. وهذه رواية صحيحة، قال الشيخ ابن تيمية: ولم يذكر ويروى عنهم أو عن عمر أنهم أعادوا هذا اليوم، هذا اليوم في الصيام. وفي حديث ثابت أيضا: هذا حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة، لأن هذا الذي حدث ليس فيه تعمد. لذلك قال: والله ما تجانفنا لإثم. قال: وعذر أبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء، فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة. عند عدم وجود الماء يتيمم، فما تيمم؟ فقال هنا: فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة. وعذر الذين تمعكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم. والحديث في البخاري ومسلم لما نزلت الآية في سورة المائدة، فالذي حدث أخذها على ظاهرها وتعرى تماما، ثم تقلب كما تتقلب الدابة في التراب، لأن اللفظ أنك تتيمم بجسدك كله من رأسك إلى قدميك. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيحين، أنه يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، فعذره ولم يفعل معه شيء. ولم يأمره بالإعادة. ثم قال: وعذر معاوية بن الحكم السلمي بكلامه في الصلاة عامدا لجهله بالتحريم. والحديث صحيح مسلم. كان في البداية كان الكلام جائز في الصلاة، فالذي يدخل الصلاة يقول لصاحبه: فأنتم في الركعة الثانية أو الثالثة أو ما شابه، أم في الركعة الأولى. فكان الذي يعطس يقول له رحمك، يعني يشمته رحمك الله. فلما فعل هذا ظل الصحابة يعني يضربون على أفخاذهم ويشعرونه أن الذي يفعله نسخ، فظل وثكل أمياه، فعاد يعني ظل يتكلم كذا وكذا إلى أن بين له صلى الله عليه وسلم. والكلام في الصلاة خارج القرآن، والكلام الدنيوي يفسد الصلاة بلا خلاف. ولذلك ومن ثم عذره بجهله. وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقبالهم بجهلهم الناسخ، كما في البخاري ومسلم. لما نزل التوجه إلى بيت الكعبة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فصلوا نصف الصلاة أو جزء منها إلى بيت المقدس. فقال هنا: وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بل نسخ استقبالهم بجهلهم الناسخ ولم يأمرهم بالإعادة. وعذر الصحابة والأئمة من بعدهم من ارتكب محرما جاهلا بتحريمه فلم يحدوه، وهذا ثابت، وهذا يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. مهما اجتهد الناس والعلماء وطلبة العلم في تحصيل العلوم الشرعية سيموتون وهم على نقص وخلل وخداج، نقص في العلم وفوق كل ذي علم عليم. فهنا سيصل إلى يوم القيامة وهناك من يجهل بعض مسائل الشريعة، حتى ذكرت أكثر من مرة ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن هذا الرجل الذي كان يزني، فلما أرادوا أن يحدوه في عهد عمر بن الخطاب فقال والله لا أعلم أن الزنا حرام. حاجة غريبة جدا بلا شك، يعني هو قريب، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الصحابة ثم التابعون، وهذا قال والله لا أعلم أن الزنا حرام. ضعفه البعض وحسنه البعض، وهذا يوافق مقاصد الشريعة، سندخله تحت القاعدة الكلية التي أصلها الترمذي في سننه حديث ضعيف عليه العمل، والبعض حسنوه. فأرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في المدينة، وكانوا في مصر من الأمصار، فقال لهم إن جهل فعلموه فإن تعلم فحدوه، وهذا قاله رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجمع من الصحابة، فهذا الإجماع السكوتي، يبقى المسألة فيها إجماع وليس في الزنا فحسب، في أي مسألة. وقد قلت من يعني حوالي 15 سنة شاب دخل علي في رمضان بعد أن صلى الجمعة وكان بدأ زواجه في رمضان، بداية رمضان، وكان يصوم هو وزوجته وكان يجامعه كل يوم في رمضان في نهار رمضان، فأقسم لي، وهذا يعني رأيت فيه الصدق، فأقسم لي أنه لا يعلم هو في بداية زواجه، فقال أقسم لي أنه لا يعلم. هذا الأمر يحدث والله من حوالي 20 سنة هنا في عزبة الهجان، رجل كان يصلي معنا، يعني كنت في مسجد البشير من 20 سنة كنت أصلي هناك اللي هو بداية المهم يعني، فرجل دائما يصلي معي حتى الفجر، فبنتكلم في مسألة فعلم من نفسه أنه كان يستنجي باليمين، صحيح مسلم هذا لا يجوز، قال لنا طول عمري والله ما أعرف، فوق 60 و65 سنة. ما البعض قال مسائل لا يعذر فيها بالجهل، وبعض أهل العلم الثقات من أهل العلم الثقات في مصر في أرض الله الحرام قال العلم، معنى الكلام العلم موجود، ومن قصر في العلم والتعلم لا يعذر بجهله. شيخ الفوزان رحمه الله بارك الله فيه، وهذه مشهورة عنده تمام، وقرأتها في بعض كتبه في هذه المسألة، هناك هذا نقص في التعلم، ليست كذلك. نعم أمرنا بالتعلم ورفع الجهل، ولكن هناك قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يأثم لأنه لم يجتهد في العلم، وجل الناس وجل المسلمين لا يدخلون إن من الله عليهم المسجد إلا في يوم الجمعة، يعني لا علاقة لهم بدروس الفقه ودروس المعتقد وكذا وكذا والحديث ولا لا شيء. فالقضية هنا هذا أصل عظيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكونه قصر في التعلم فلا يؤدي ذلك إلى كسر هذا المعتقد الصحيح، العذر بالجهل، وإلا لهلكنا أجمعون، وإلا لهلكنا أجمعون. فالعذر بالجهل مستمر، لا سيما إن كان فعلا جاهلا وليس بماكر ولا خبيث، وهو فعلا صادق فيما يقوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول آتى، ولكن الآية لو نزلناها في يوم الناس هذا وفي هذا الزمان، الرسول مبلغ عن ربه، والعلماء ورثة الأنبياء، فهم لا يتعلمون، فما وصلهم أحاديث رسول الله وما ذهبوا إلى العلماء ليعلموا ما قال الرسول، تمام؟ فأمور كثيرة لا يعلمونها، حتى في الصوم وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي العبادات، أمور كثيرة جدا. فهذا إن حكمنا على هؤلاء أنهم قصروا في العلم فلا يعذروا بجهلهم هلكوا، فهذه فتوى لا تستقيم، لا تستقيم. نعم، فالعذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والأمر لا خلاف فيه، ولكن هذه الفتوى للشيخ إنما أخذها من باب آخر، اللي هو العلم موجود، لماذا تقصر؟ ولكن الآية تنهي هذا الإشكال بقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، تمام؟ المسألة 28، لا واجب مع العجز عند السلف، لا واجب مع العجز. قال ابن القيم في الطرق الحكمية إن مناط الوجوب، الطرق الحكمية كتاب في غاية الأهمية لهذا الإمام الجليل ابن القيم، واستفدت فيه في رسالة الماجستير في تقريبا في 2007 جدا يعني، وهذا الكتاب مرجعية كبيرة لكل قاض ومحام ومفتن، فيه أمور في غاية الجودة. قال إن مناط الوجوب هو القدرة، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال في صحيح البخاري صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. وعندك القاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، أنت تيسر ويسر الله لك أن تصلي قائما، فإذا أردت أن تسجد لا تستطيع، فالذي تفعله وتستطيعه افعله، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. إن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو الخطاب للصحابة وللأمة من بعدهم. وفي صحيح مسلم باب بيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يكلف إلا ما يطاق، من كتاب الإيمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى نعم، وفي رواية فعلت، وفي رواية قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم، وفي رواية قد فعلت. هذا حديث في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالصحابة كانوا في غاية الطاعة والسمح، فهذه الآية زلزلتهم، فأتوا وجثوا على ركبهم أمام رسول الله: يا رسول الله كذا وكذا وكذا، أما هذه الآية فلا نستطيع. قال: بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. قال: بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها والتي بعدها بما قاله الصحابة: غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك وإلينا المصير. ماشي. فهذه الآية سمعها أصحاب رسول الله، والنبي أمرهم بالسمع والطاعة مع أن الأمر عظيم. وبعد ذلك كانت الأحاديث التي نسخت هذه الآية كذلك غير هذا الحديث، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. الشيطان يوسوس لك بكل قبيح، والفجور والفسوق صغيره وكبيره يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في البخاري ومسلم. فيأتي عليك الوسواس بما هو يدخل النار يقينا. وحديث آخر صحيح مسلم وفي غيره أن الصحابة اشتكوا النبي من هذه الوسواس بعد هذا الحديث الآية ونسخ الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. يعني إيه؟ الشيطان يرى أهل التقوى والإيمان ويعلم أنهم لا يعصون الله، فيأتي إليهم بالوسوسة ليلبس عليهم دينهم ويشككهم في أمورهم. فالذي يعلم غير الذي لا يعلم. فعياذا بالله، مرض الوسواس مرض نسأل الله السلامة والعافية منه. عشرات السنين ونحن نلقى بعض الرجال والنساء من خلال الفتاوى، يعني عياذا بالله، يعني لربما كل يوم يغتسل وينطق بالشهادتين، تخيل، والله، ويظن أنه كفر مع الوسوسة التي يوسوسها ويخيل له أنه نطقها. ليس هناك علم، وقد يكون مرض يعني عظيم متجذر في قلبه. سواء رأيت هذا في مسائل الصلاة، يعني مرة من سنين عدة، أكثر من 20 سنة، صليت بالناس الفجر، فقبل دخلت المسجد ثم رأيته يتوضأ، والقبلة كانت أمامها الحمام، والله كما أقول لكم رأيته يتوضأ، فصليت ركعتين سنة الفجر، ثم صليت ركعتين الفجر نفسه، ثم قلت الأذكار، فقمت لأذهب، والله وجدته ما زال على الحوض ويتوضأ ويتوضأ ويتوضأ. لا إله إلا الله. فما بكلمه عاد يضحك، خليك يضحك، أنت حر، مش ممكن. يصل الأمر إلى الوسواس. بعض جملة من النساء، فأرسلت المرأة أكثر من مرأة امرأة: فوجدتهن كلهن عندهن هذا الوسواس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا من طلبة العلم، يعني أنت متخيل، مش ممكن. كلام ده حوالي 2 3 سنين يعني. وشددت عليهن القول، فقالوا: نعم، نحن نشعر بهذا ونظن أننا وصلنا إلى الكفر. سبحان ربي العظيم. فالمسألة ده مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هؤلاء من ذلك. فالمهم يعني، فالأمر لا واجب مع العجز. وعدم فهم مسائل الشريعة والاطلاع على الآيات وتفاسير الآيات والأحاديث وشروحات هذه الأحاديث يؤدي إلى الخلل في المعتقد، ويؤدي إلى الخلل في الفهم عياذا بالله. قلت لذلك اتفق الفقهاء والأصوليون على قاعدة لا واجب مع العجز، بل اتفق عليها السلف والخلف. وروى الطبري في تفسيره عند قوله تعالى من سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم، عن قتادة أنه قال: هذه رخصة من الله، والله رحيم بعباده. وكان الله جل ثناؤه أنزل قبل ذلك: اتقوا الله حق تقاته. يعني حتى حق تقاته، يعني بكل التقى. فقال: وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر. بقية الأثر سأتي إن شاء الله. ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده، فأنزل الرخصة بعد ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم بعد قوله اتقوا الله حق تقاته، تمام. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فيما استطعت يا بني يا ابن آدم عليها، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعتم. هذه الآية قال البعض: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته. والأصل كما بينت لك القاعدة المتفق عليها: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولو وجد وجه واحد إلى أنه ليس هناك نسخ. والأصل الجمع بين الأدلة: اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى يفعلها الإنسان الأصل، ولكن فاتقوا الله حق تقاته لأن هناك عجز عند الإنسان. فاتقوا الله حق تقاته، يجمع هذه الآية مع تلك ويقال فاتقوا الله ما استطعتم. فمعنى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، أي فاتقوا الله ما استطعتم، فليس هناك نسخ في المسألة كما يحدث في الآية أو في الحديث، يكون عموم ثم يحدث الخصوص، تمام. وروى ابن ماجه في سننه، والطبراني في الكبير، والدارقطني في السنن، والبيهقي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأورده أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في تلخيص الحبير، ونقل تحسين النووي للحديث، وبه بحث طويل عن الحديث، وذكر من ضعفه، والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء، ويؤكده ويقويه حديث مسلم المذكور آنفا، اللي هو الآية التي نسخت وقال الله سبحانه وتعالى: نعم، وفي رواية: فعلت، تمام. بهذا بالنسبة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فكل هذه المسائل علمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دونت بعد ذلك على ما كان منهم. المسألة 29: أخذ السلف بدلالة السياق. السياق ده في من أهم ما يكون، تفهم الآية وتفهم الحديث وتفهم مراد الآية ومقصود الآية ومراد الحديث ومقصود الحديث لتفهم. والسياق مهم للغاية، بينته في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على أحكام الشرعية، موجود من سنين على الموقع PDF. فمن جملة ما يصرف اللفظ عن ظاهره دلالة السياق، الفهم، كما بينت في هذا الكتاب الذي ذكرته آنفا وذكرت اسمه، ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صحيح مسلم لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يجلد امرأة جارية زنت، فذهب علي بن أبي طالب ليجلدها، فوجدها حامل أو نفساء، أظن حامل يعني، فخاف إن جلدها مات ابنها في الحمل أو ما شابه، فرجع إلى رسول الله وقص عليه ما قال، فاستحسن صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله. فهذا سياق فهم. ظاهر الحديث السمع والطاعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أئمة أهل الصحابة في العلم، ففهم. فمسألة السياق في غاية الأهمية، ولكن يكون لمن علم مفاتيح العلوم ومقاصد الشريعة والاستنباط والاستخراج والقواعد الكلية، كل هذا قد يأخذ هذا الناس، بعض العلمانيين وهؤلاء الذين يشككون في الكتاب والسنة والآيات والأحاديث والإجماعات، ويأخذون هذا السياق ويصرفون بدون صارف. فهذا يحدث عند الفهم وعند ما عندك من العلم الذي يجعلك تفهم ما السياق ابتداء، ويجعلك تفهم ما الذي صرف والذي لم يصرف، وما سبب الصرف وما شرطه وما علته. فالقضية منظومة كبيرة لا يدخل فيها إلا من فهم وعلم وأدرك وتبصر ووعى، لأن المسألة مهمة للغاية. فذكرت في كتابي أدلة الأحكام بعض المسائل المهمة في هذا الباب. قال الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. والآية في سياق الذم والتوبيخ عند جمهور المفسرين. هذا يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم لمن مات على غير الإسلام، فإنك أنت العزيز الكريم، لا عزيز ولا كريم، فهو سياق. قال ابن جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكره يقال لهذا الأثيم الشقي ذق هذا العذاب الذي يعذب به يوم القيامة. فصرف اللفظ عن ظاهره. حديث البخاري ومسلم تكلم ابن حزم في الجزء الثامن من المحلى، وتشدد جدا في مسألة الشروط، ولا يجوز إلا الشروط التي في الكتاب والسنة، حتى قال كلاما تعجبت منه جدا. حديث البخاري ومسلم، هذا الصحابي الذي كان يغش ويغش في البيع والشراء، يعني يأخذ الشيء بثمن أغلى أو ضعف، وهو قال: يا رسول الله أنا لا يستطيع أن يترك البيع والشراء، يعني رغبته شديدة. فأمره النبي أن يقول لا خلابة. خلابة معناها يعني هناك لابد من الأمن وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم كذا وكذا وكذا وكذا. فقال ابن حزم وتشدد جدا في من قال، يعني العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومعلوم والراجح أنه يجوز الحديث بالمعنى، فقال لا يجوز أن تقول لا خيانة لا غش كذا، ولا بد أن تأتي باللفظة، وهذا لو حدث أنت مخالف للكتاب والسنة. وقال في الشروط، الشروط التي ذكرها الله ورسوله فحسب. وقال المسلمون عند شروطهم، وبين كلاما بلا شك طبعا، يعني في روايات الحديث أكثر من ثلاثة: المطروق والكذاب والهالك وهكذا. ولكن هذا الحديث له أدلة أخرى تؤكد متنه، أما سنده فضعيف. المسلمون عند شروطهم، وفي رواية على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. وقوله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقال هو الشروط التي ذكرت في القرآن والسنة. فبينت كلاما مهما في هذا الكتاب الذي بدأت فيه. فهنا مسألة الخروج، ظاهر الكلمة تخرج بالسياق، ده مهم للغاية جدا. حتى يعني ذكر في مسألة أخرى أيضا في المحلة، فتكلم على مسائل شبيهة بهذا الأمر يعني، وصرف الأقال لابد من هذا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى الأصل في القاعدة الكلية، الأصل في الأشياء الحل الإباحة، وفي المعاملات الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. فكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو حلال، ذكر في القرآن أو لم يذكر. عندنا أصول، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. فقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، لماذا تكلم هذا؟ لحديث البخاري ومسلم، ما قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. قال هذا الحديث يقطع كل شك في أنه لا بد أن يذكر الشرط في الكتاب أو في السنة، فلا يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا لأنفسهم للطرفين أو للأطراف شرطا لم يذكره الله ولا رسوله. سبحان ربي العظيم. الأصل في المعاملات الحل، اذكر أي شرط ولكن من غير أن يخالف الكتاب والسنة. فتشدد جدا، فلذلك هو لا يأخذ بالقاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمسألة لا خلاب تشدد فيها جدا بظاهرية غريبة جدا جدا، حتى في مسائل في نفس المحل الحلف بعزة الله وبالآيات والأحاديث التي أتت. فقال الآيات والأحاديث التي فعلها رسول الله لا يجوز أن تقول في الحلف بعظمة الله، النبي لم يفعلها، مش ممكن، والله ما ممكن، بس هو عنده هذا مسألة المبالغة وفي مسألة الظاهرية، مع أنه إمام، ولكن في بعض المسائل تتعجب منها. فقال القرطبي في تفسيره هو على معنى الاستخفاف، ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص، ذق إنك أنت العزيز الكريم، تمام. وسبحان الله، يعني ما هو الواحد لما بيطلع على كلام أهل العلم، نفس الإمام ابن حزم بعد أن دونت هذا الخطأ من الأخطاء الموجودة في المحلة، فبعدها بأكثر من 20 صفحة فوجدته يتكلم كلام مخالف ومناقض للذي قاله من قبل، وكأنه بهذا السياق قال يجوز. فذكرت هذا وذاك لأبين ما حدث. فكما أقول مرارا وتكرارا، حتى لو كان الشيخ الشيخ نفسه تأتي ببعض كلامه مثلا في المجلد كذا، ثم بعد في نهاية الكتاب في المجلدات الأخرى قد يأتي بأمر آخر، فإن أخذت الأول غير السامع غير الآخر أو العكس، ما فهمت الشيخ وأخذت بفتوى عنه باطلة. فالمسألة لابد من التحري والتقصي وكثرة الاطلاع والفهم والقراءة الصحيحة. يعني قال أي قال له إنك أنت الذليل المهان، وهو كما قال قوم شعيب لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، هم يشتموه، هذا سب وقذف بيقولوها من باب السخرية، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون السفيه الجاهل عياذا بالله في أحد التأويلات، وهذا قول سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لست بعزيز ولا كريم، فأتى بعكس الكلمة تماما. لذلك في كتابي اللي ذكرته آنفا أدلة الأحكام لابد أن تطبعوه حتى PDF وتقرؤوه جيدا، أنا شرحته كله من سنين يعني، لأني ذكرت فيه إجماع الصحابة على وجوب حمل اللفظ على ظاهره، وإجماع الصحابة على وجوب صرف اللفظ عن ظاهره، فهذا إجماع وهذا إجماع، وبينت هذا في كتابي. طيب وقال ابن القيم في بداع الفوائد كلاما بديعا حيث قال السياق يرشد إلى تبيين المجمل، المجمل الذي يحتاج إلى بيان، عندنا في أصول الفقه المجمل والمبين، يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل من خلال السياق كما هنا ذق إنك أنت العزيز الكريم، والقطع بعدم احتمال غير المراد، تمام، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. قال وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله في تقديم وتأخير في ميم واللام، فمن أهمله مش أهلمه، من أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. وهذه من المسائل التي ذكرها أئمة هذا الدين الصحابة، وبيّنوا هذه المسائل التي دونت بعد ذلك بعد موتهم رضي الله عنهم أجمعين. قلت بعض المسائل في دلالات الألفاظ، المسألة 30 دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال القرطبي في تفسيره بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته عندما تكون الآية أو الحديث فيها الأمرية وبعد الأمر والفرض هناك زجر ووعد شديد، هذا يبين قوة هذا الفرض وهذا الواجب. فقال فتحرم مخالفته، فيجب امتثال أمره، والفتنة هنا القتل. قاله ابن عباس وقال عطاء الزلازل والأهوال. الزلازل والأهوال يعني عياذا بالله مخالفة رسول الله، والآية قلت أنها أمر ونهي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبوا عذاب أليم. قال فمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البلاء كله والسخط كله والمصائب كلها عياذا بالله، فأمر عظيم. فمع الزجر في الآية أو في الحديث يبين لك عظم هذا الأمر. وقال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اللي هو إيه؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. هذا هو الميزان الذي يدخل الأمة الجنة ويثبت أقدامها على الحق مهما حلت عليها المصائب والفتن. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله وأعماله، هذا الذي يوزن به. لذلك هذه المنظومة الشرسة التي تريد من الناس أن يتركوا الكتاب والسنة، هذه المنظومة تريد أن تجعل كل من يوحد الله يخالف الكتاب والسنة ويسير على الأهواء والشهوات. توزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، هذا هو الذي يضبط الأمر في الدنيا والآخرة. فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. لا ينظر إلى القائل، ينظر إلى القول والفعل، ويجعل هذه الأقوال تجعل هذه الأقوال والأفعال على ميزان الكتاب والسنة وإجماع المسلمين مهما كان الذي يقول، سواء قاله باجتهاد منه وهو من أهل العلم، أو قاله لأنه ليس من أهل العلم ولكنه من أهل الأهواء أو من غير أهل المسلمين. فهذا ينبغي أن يضبط ولا يغتر بقوله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة عياذا بالله، كفر أو نفاق أو بدعة. فانظر إلى آثار مخالفة الكتاب والسنة يصل بك عياذا بالله إلى الخروج من الملة أو النفاق أو البدعة. فأصل الأمر الطاعة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجيبوا فأنتم مخيرون بين كذا وكذا وكذا وكلها هلاك. وروى ابن جرير الطبري مثل ذلك عن مجاهد والضحاك من تفسيره قلت: نقل إجماع الصحابة أن الأمر يقتضي الوجوب. قبل أن أنتقل كلام الشوكاني زدت زيادة السمعاني في القواطع، قواطع الأدلة في الأصول. قال: وأجمع الفقهاء على أن الأمر للوجوب، وأجمع الفقهاء على أن الأمر للوجوب. وهذا الإجماع، وهذا الإجماع الذي سيأتي، هذا ينسف نسفا كليا من جعلوا الأمر على أكثر من 30 وجها: الأمر للوجوب، الأمر للاستحباب، الأمر للتهديد، الأمر لكذا وكذا وكذا، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. قال الشوكاني في إرشاد الفحول في قصة بريرة لما رغبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى زوجها فقالت: أتأمرني بذلك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. الحديث في صحيح البخاري. الصورة هنا وجه الدلالة أن بريرة كانت أمة وكان زوجها عبد، وكان يحبها حبا لا يتخيل، فاعتقت لأنها اعتقتها عائشة رضي الله عنها، كانت تكاتب يعني تقصد عتقها في أقساط. فالمهم يعني فإذا اعتقت وكانت حرة، الدين والأحاديث أنها مخيرة من غير طلاق من زوجها، فانفصلت عنه كما في صحيح البخاري ومسلم. فكان بعد أن انفصلت عنه يسير وراءها، سبحان ربي العظيم، يسير وراءها وهو يبكي، يبكي بكاء بكاء بكاء، حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه حتى يتوسط وتشفع ويشفع لها يشفع له. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ يعني في رواية: إن أمرتني سأرجع إليه. فقالت: لا، قال: لا، إنما أنا شافع. تمام. قال ابن الشوكاني: فنفي رسول صلى الله عليه وسلم الأمر، أو فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب. ما هو النبي الأصل أن الأمر للوجوب، فهو قال له: ارجعي إليه، وهي تعلم هذا سياق الكلام، تفهم منه أن الصحابة مجمعون على الأمر الوجوب، هي تبغضه، قالت في روايات تبغضه ولا تحبه، فلو أمرها رسول الله أمرا على الوجوب لرجعت إليه بسبب حديث رسول الله الطاعة، السمع والطاعة لله والرسول. فهذا يدل على أن الصحابة متفقون على الإجماع أن الأمر للوجوب. قال: طيب، تفضل. زي حال الله أكبر. طيب، الله المستعان، الأمر مصلحته قد انقضت. هذا الحمد لله، الصلاة والسلام على بارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إن شاء الله يعني قربنا من الانتهاء من كتاب مقدمة سلفية، فإن شاء الله قلت لكم أكثر من مرة بقدر الإمكان تشتروا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأنه كتاب في غاية الأهمية. وإن شاء الله يعني بعد هذا الكتاب مقدمة سلفية نبدأ به، فأمامكم فترة حتى تستطيعوا أن تأتوا بهذا الكتاب، لأننا نريد أن نشرح وقلت لكم هذا الكتاب أهميته أنه أخف وأبسط وأصغر كتاب في علم الفقه المقارن. علم الفقه المقارن بيصل إلى 30 و20 من المجلدات، وهذا مجلدان فحسب، فهو خلاصة الفقه المقارن، وفي فوائد جمة واستفدت به سنين عدة، فأريد أن أبدأ به إن شاء الله. فإن شاء الله بقدر الإمكان حاول شراء هذا الكتاب ونبدأ فيه إن شاء الله. أنا قلت أكثر من مرة وبينت الآن أننا سنبدأ فيه إن شاء الله بعد هذا الكتاب يوم الإثنين إن شاء الله. طيب، ماذا؟ نعم، ما هنا إحكام الإحكام يعني لربما انتهيت من ثلثيه، فلما وجدت هذا الكتاب يجمع إحكام الأحكام بابن دقيق العيد وشرحه مقتصر على 500 حديث تقريبا، لكن علم كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فيه كل الفقه مع الفقه المقارن، فدي مسألة مهمة للغاية. ولربما إن شاء الله حتى لو بدأته إحكام الأحكام سأبدأه من البداية، فإن شاء الله نبدأ بلا حرج يعني نبدأ فيه، ولكن أردت أن أحفظكم على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد حتى ينفعكم في الأوقات التي تقفون في مسألة تريدون الأقوال المختلفة في المسألة، فربنا يسر هذا وذاك إن شاء الله يعني. طيب، قال: فنفى صلى الله عليه وسلم الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الند، وبأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخالف منهم ولا من غيرهم في ذلك، فكان إجماعا. تمام. كذلك فقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالسواك، فقال كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، لولا أن أشق في شيء منعني أن أشق عليكم، لأن المشقة التكليف مشقة، فالأمر تكليف ومشقة، فإذا لولا أن أشق أي لولا أن أمركم، لأن الأمر فيه مشقة. تقييد لولا تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، فها هنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، فهذا الحديث يدل على أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، والإجماع قائم على أنه مندوب. الإجماع قائم على أن السواك مندوب ومستحب بالإجماع، فلولا أن أشق على أمتي، فاستدل الأصوليين بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب من باب مفهوم المخالفة. تمام. وأتيت بحديث آخر زيادة على ما هو مكتوب في الكتاب من حديث مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مغضبا فقالت: من أغضبك أدخله الله النار. فقال صلى الله عليه وسلم: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. والحديث بين جدا، قال: فما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فإذا هذا حديث من أقوى الأدلة على أن الذي لا يأخذ أمره على الوجوب والفرضية هذا يغضب رسول الله فإذا غضب رسول الله غضب الله لرسول الله. تمام؟ فالحديث عظيم. فقال قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مغضبا فقالت من أغضبك أدخله الله النار. فقال صلى الله عليه وسلم وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. هذا حدث عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانوا قارنين، فأمرهم الذي لم يأتي بالهدي أن يحل بعمرة، فتضايقوا جدا فقال هذا الكلام. وقال ابن القيم في جلاء الأفهام إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك، فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرف في مصادر كلامه أو عرف في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه، إن الأمر يقتضي الوجوب، عليه الإجماع وعليه الآيات وعليه الأحاديث في السنن. فيأتي البعض ويقولون هو على الاستحباب، فإن كان الأمر من الله ورسوله على الاستحباب فإذن لا أمر، بني الإسلام على خمس، لا يلزمنا الخمس، لا يلزمنا أي شيء. فكلام غريب غريب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تحريف للكلام عن موضعه ومواضعه. المسألة 31 دلالة الأمر عند السلف. نعم. ليس أيهما مقدم كما في القاعدة التي ذكرتها من قبل، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ مسألة الإجماع على أن اللفظ على ظاهره هذا هو الأصل. هناك أحاديث صرفت هذا الظاهر عن ظاهره، سواء الآية صرفت الآية أو الحديث صرف الحديث. فهنا مسألة لا يقال متى يقدم، يقدم إن وجد صارف، وهذا الصارف كالعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. فأنت لكي تقدم الظاهر وتصرفه وتقول يقدم يعني يصرف، لابد أن تعلم هذا الظاهر سواء كان في ظاهره بلفظه أو نسخ أو خصص أو قيد بعد الإطلاق. فهنا على حسب معرفتك بالأدلة التي صرفت. فهذا مجمل يقال في كل ما صرف من حاله إلى حال آخر، سواء الظاهر إلى الباطن أو المجمل إلى المبين أو المنسوخ إلى الناسخ أو وهكذا. فهمت؟ نعم. طيب، دلالة الأمر عند السلف على التكرار أم لا؟ وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين. نقل الشوكاني في إرشاد الفعول عند بعض الأصوليين أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، خمس صلوات بين اليوم والليلة، حي على الصلاة، الله أكبر، حي على الصلاة، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأقيموا الصلاة على التكرار إلى أن يتوفاك الله وإلى أن تنتهي الدنيا. فقال ومنها ما جاء على غير التكرار، اللي هو لمن استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت، وسيظهر الحديث أنه مر في العمر. فهناك من هو على التكرار ومن وما ليس على التكرار، ولكن أصل الأمر أنه ليس على التكرار. قال الشوكاني: فإن كان معلقا على علة فقد وجب الإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها، فإذا تكررت تكرر. عايز يفهمك إيه؟ أن أصل الأمر ليس على التكرار. أنا قلت لك أفعل كذا ففعلت، انتهى الأمر، فقد استجبت للأمر، ليس هناك تكرار. إن وجد التكرار في الكتاب والسنة لابد أن يستمر. أين التكرار؟ في كل أذان ينبهك الله، هذا وقت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فعل لك هنا. قال: فإن كان معلقا على علة، الصوم، الصلاة، الزكاة، لابد أن تأتي. فإن كان معلقا على علة فقد وجب الإجماع، الذي عنده مال وكل سنة المال موجود ولم ينقص عن النصاب لابد أن تزكي كل سنة، الصوم لابد أن تصوم كل سنة، والصلاة كل وقت، مش كل وقت. فقال: فإن كان معلقا على علة فقد وجب الإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها، فإذا تكررت تكرر إلى يوم القيامة. وليس التكرار هنا مستفادا من الأمر، انتبه لهذه المسألة. وإن كان معلقا على شرط، يبقى وجوب الزكاة معلق على شرط اكتمال النصاب وحولان الحول، وكذلك الصوم، وكذلك الصلاة. وإن كان معلقا على شرط أو صفة فقد ذهب كثير ممن قال إن الأمر لا يفيد التكرار، إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار، ولكن لا من حيث الصيغة، نفس الأمر، الأمر الوجوب بالإجماع، أما الأمر يفيد التكرار لا، إلا إن وجدت علة. قال: إلا لقرينة تفيد ذلك وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا. قلت: فإجماع السلف والخلف على أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على التكرار، وكذلك قوله واعتصموا بحبل الله جميعا على التكرار، وقوله وإن كنتم جنبا فطهروا على التكرار، وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا على التكرار، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى يوم القيامة، وقوله واتقوا الله، ومثل ذلك من الآيات. وكذلك الإجماع سلفا وخلفا على أن من حج مرة واحدة فقد أدى ما عليه، فعلم من ذلك أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ليس على التكرار. هذا يؤكد. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل سأله ثلاثا والنبي يسكت حتى الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، وفي رواية دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واللفظ لمسلم. قال النووي في شرح مسلم: باب فرض الحج مرة في العمر. وقوله فذكر الحديث: هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حابس، واختلف الأصوليون في هذا الأمر هل يقتضي التكرار، والصحيح عندنا وعند أصحابنا هم الشافعية لا يقتضيه، لأنه يقتضي، لا، والثاني يقتضيه، القول الثاني، والثالث يوقف أو يتوقف فيها فيما زاد على مرة على البيان، زاد على مرة على البيان، ننظر يعني، فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه. قال وهذا الحديث يستدل به، يستدل به من يقول بالتوقف لأنه سأل فقال أكل عام، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل، ولقال له النبي لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا التكرار أم لا، وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا. وقوله ذروني ما تركتكم ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار، لو كان يقتضي التكرار لقال لهم النبي. قال الماوردي من الشافعية ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر، لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرار، احنا دائما بنتكلم في اللفظة الشرعية من الناحية اللغوية والناحية الشرعية، فالحج في ذاته القصد، والقصد قصد بعد قصد بعد قصد، فاحتمل عنده هذا أي عند الصحابي. والتكرار من جهة الاشتقاق لا من جهة المطلق الأمر، إن الأمر الوجوب فإن فعلته مرة انتهى الأمر. وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة هنا من قال بإيجاب العمرة، وقال لما كان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقتضي تكرار، قصد أو قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، يعني ولله على الناس حج البيت، البعض تأول هذا وقال فيه تكرار، أما التكرار الثاني فلشيء آخر فحسب، أتى وحج البيت ثم يأتي مرة ثانية للعمرة لأن هذه واجبة والحج واجب، هذا معنى ما أراد قوله. وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، فكانت العودة الأخرى للحج إلى البيت تقتضي كونها عمرة، هذا استدلال واستنباط قوي في أخذ وجوب العمرة من هذه الآية، لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع. فإذا هذه المسألة دلالة الأمر على التكرار أم لا، فهناك وجود العلة في مسألة تكرار الصوم وتكرار الزكاة وتكرار الصيام بهذا الأمر، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.